يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الأيمان لازمة التي لا تسم. ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحليف بالله، اليمين الشرعية هي اللي تكون بالله وبصفاته العقل بالحليف بالله وصفاته، وما عدا ذلك التزام، برك التزام يلزم روحه يقول لا علي كذا لا كذا، وما عدا ذلك التزام لا أيمان. وأنهى الكلام عن اليمين وما تتعلق بها شرع في شيء من الالتزامات، فقال قال رحمه الله وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك وعتقه وصدقة ثلثه ومشي بحج وكفارة. واللازم في قول الشخص علي أشد ما أخذ أحد على أحد، يعني لا فعلت كذا، يعني هذه الصيغة يديرها كأنها التزام يلزم بها روح. علي أشد ما أخذ أحد على أحد، إذا فعلت كذا أو أفعل كذا إلى آخره. وفعل بت من يملك، هنا وش يلزمه؟ بت يعني طلع من يملك عصمتها، ويلزمه عتقه، عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما، فلا شيء عليه في من تزوجها أو ملكها بعد اليمين. هو علي أشد ما أخذ أحد على أحد، يعني كأنه حلف بجميع الأيمان. هذا قال لك يلزمون الطلاق زوجته، يلزمون العتق. وقبل الله زيد وصدقته وعتقوه، عتقوا من يملكه، من يملك رقبته حين اليمين فيهما. قال رحمه الله وصدقة ثلثه ومشي بحج وكفار. هذا اللي يقول علي أشد ما أخذ أحد على أحد تطلق زوجته ويعتق الرقبة ويتصدق بثلث المال حين يمينها، أيضا مش اللي يكسبه من بعد اليمين إلا أن ينقص فما بقي، يعني خرج ثلث ثلث المال تاعو. ومشي بحج، ويجب المشي يروح يمشي للحج لا عمر، العمر مش لازم. وكفارة اليمين كذلك. وما حل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية، إلا إذا كان في الالتزام. هذا قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد ونوى إخراج الزوجة، والله العتق طلب النية هذا ما يضروش يعني في الزوجة، ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء. زيد قال رحمه الله وزيد في الأيمان، وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة إن اعتيد حالف به. شوف ذاك العجب، يعني الإنسان يوصل روحه. وزيد على ما تقدم في قوله، إذا قال الأيمان تلزمني، يقول جميع الأيمان تلزمني، كان يحلف بها هذه، يقول جميع الأيمان تلزمني من الذي يحلف. هذا وش يلزمه؟ إن فعلت وفعل ولا أفعلن ولم يفعل ولن يتلو صوم سنة يلزم صوم سنة كاملة. إن اعتيد حلف به بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة وكفارة، فإن لم يجري عرف يحلف بعتق كما في بعض البلاد، أو لم يجري يحلف بمشي أو صدقة كما في مصر، قالك لم يلزم الحلف الحالف غير المعتاد، والعبرة بعادة أهل البلد بلديه. هذا ما منظرش أحد بكت الأيمان، سواء اعتاد خلافا أو لم يعتد شيئا، وبعادته وإذا لم يعتاد شيئا، فإن لم تكن له ولا لهم عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين، وكل هذا إذا لم ينوي شيئا، وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم. وقال رحمه الله: وفي لزوم شهري ظهار تردد. هل في هل اليمين اللي قالوا صوم شهر شهري ظهار ثاني يزم ظهار يدخل مع هذه الأشياء، لأن حلفه يشبه المنكر من القول، وفي الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، من نسائهم ما هن أمهاتهم وإن أمهاتهم إلا إيوان وإنهم لا يقولون منكر منهم. هذا يعني داخل بها هذا القول اللي يقوله هذا الإنسان يسمى له داخل في المنكر من القول. قال ثاني يزم شهري ظهار لأن حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر تردد المتأخرين. وقال رحمه الله: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة له. إذا حلال قال الحلال علي حرام، كان يقول إن فعلت كذا في الحلال علي حرام، أو في الشيء الفلاني علي حرام، وفعله في كل شيء أحله الله غير الزوجة والأمة له لا يعتبر ولا يحرم عليه. يعني هو الإنسان يحرم الحلال يحرمش الحلال ما يحرمش حتى يقول الحلال راه عليه حرام، وإنما الزوجة إذا كانت فيها زوجة تطلق عليها غير الزوجة والأمة له لا يعتمر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والأمة فيحرمان إذا كان أنواه مداخلة، ويكون طلاقا ثلاثا في المذكور بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الأمة، والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق، اللهم إلا أن ينبه به الأمة. وبعضهم أجاب بأن قوله الأمة عطف على غير، ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد، وتقدم أنه إذا حاش الزوجة في الحلال أن يحرام نفعه، إذا قال الحلال أن يحرام ونوى إخراج الزوجة والأولانا لا تحب شديد، وإذا كان من وهم شيء تخرج عن الحرام. زين. قال رحمه الله: وتكررت إن قصد تكرر الحمد. وتكررت الكفارة إن قصد بيمينه تكرر الحمد، كقوله: والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحمد، قال والله لا أكلمه زيدا، ولكن نوى كل ما يكلمه عليه كفارة، نواها برك بشيء ما تلفظ بها، والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحمد، فتكرر لتكرر المحلوف عليه، إذا كرر المحلوف عليه أي يحمل. قال: أو كان العرف كعدم ترك الوتر. أو كان تكرر الحمد العرف، أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد الله، كعدم ترك الوتر مثلا، فمن حلف لا يتركه حين عتب، هو دائما يترك الوتر عاتبه ما تترك حلف قال له والله ما نسيت نترك الوتر، هو كلما يترك الوتر عليه كفار، فيلزمه كلما تركه كفار، لأن العرف دال على أنه لا يترك ولا مرة واحدة، فكأنه قال كلما تركته فعلي كفارة. فقال رحمه الله أو نوى كفارات. أو نوى بتعدد اليمين في نحو الله لا أدخل، والله لا أدخل، والله لا أدخل، والله لا أدخل، ولا أكل ولا ألبس، كفارات تتعدد عليه، فتتعدد بتعدد المقسم. والله لا أدخل، والله لا أدخل، إذا كان بها التأكيد يكون عليه كفارة، ولكن إذا كان بها الإنشاء يكون عليه كفارة. ولا أكل، قال والله لا أدخل، ولا أكل ولا ألبس، أن يلتزموا كفارة تعالى لا أدخل ودخل، وتلزموا كفارة تعالى الأكل، وتلزموا كفارة تعالى بس، فتتعدد بتعدد المقسم على أبيه. فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد، قصد بها غير التأكيد أو الإنشاء نحو الكفارات، نحو أو الإنشاء دون الكفارات، لم تتعدد اتفاقا في الأول. وعلى المشروع إذا كان نوى التكرار تكون عليه كفارات، وإذا كان ناوي التأكيد لا تلزم كفارة واحدة، يأكد. ما بعض الناس يحلف الزوجة مثلا يقول رأي طلع والله أرني أرام طلع والله يطلع، ونوي بها التأكيد ما هوش نوي بها التأسيس. وعلى المشروع الثاني حيث كان المحذوف عليه واحدا، أما لو تعدد فلا يتأتى فيه التأكيد. قال أو قال لا ولا، أو قال والله لا باع سلعته من سيد، هذا من بيع السلعة في سيد، فقال له عمر وأنا، فقال له والله ولا أنت، هو احلف على زيد واحلف على عمر بما بيعلم سيد، فباعها لهما في زوج أو لأحدهما، فردت عليه، فردت عليه فباعها للآخر فكفارتان. قال والله لباع سلعته من زيد، فقال له عمر وأهنا، قالوا أنت ثاني والله ولا أنت، فباعهما لهما، باعها لزوج أو باعها لأحدهما، باع لأحدهما في باعهم، ردت عليه، ردت عليه السلعة، فباعها للآخر، أنا قال لك يسمو كفارة ثاني، بخلاف ما لو قال والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان. قال رحمه الله وحلف أن لا يحنث، أو حلف لا أفعل كذا، حلف قال والله ما نفعل كذا، ثم حلف والله قال ما نحنث، أو إحنا من الأولى وهذه الزاين، قال والله ما نحن لا يعني، ففعله فكفارتين، يعني هي كفارتين، كفارة الأولى قال لا, لا أفعل، وثاني يحلف قال ما نحلفش، يحلف وقال والله ما نحن، هنا يسمو كفارتين، لحنثه في قوله لا أفعل كذا، ولحنثه في قوله لا أحنا، هم زوج كفارة. الحلف هذا يكون مع إنسان ولا يكون مع روح فيه؟ ها؟ الحلف هذا كي سواء كان في رام سامي والله رام سامي والله رام غالي رام عالف سامي رام عالف واحد، لا لا يتكلم في سانه لا بده ينطق، وما إذا كان في قلبه في قلبه يقول مثلا هذا لا في قلبه لا ربي ما يقول لسان مأخوذ باللسان إذا انطق، وما في قلبه وش الأمور اللي تتردد في قلبه هذا يبقى في حتى شيء، فأني حلفه في قلبه لا ميز وشيء، لا لا هو انطق بها، انطق بها بصحراء وحده، قال وحده يقول وحده، قال الله بيدي هاتي إذا انطق بها راح يمين ولو انطق بها راح يسير ها؟ انطق بها وقال رحمه الله أو بالقرآن والمصحف والكتاب. أو حلف بالقرآن والله المصحف معنى واحد، والله حلف بالكتاب حق هذا القرآن، والله حق هذا المصحف، والله حق هذا الكتاب، أن لا يفعل كذا ففعله فثلاث كفارات. قال أن حلف قال حق هذا القرآن، حق هذا المصحف، حق هذا الكتاب، قال ثلاث كفارات. والراجع أنه عليه كفارة واحدة، فالراجع كفارة في هذا الفرق، لأن مدلول ثلاثة واحد ما هو القرآن، سواء قصد التأكيد أو التأسيس، حيث لم يقصد تكرر الحمد، حيث لم يقصد تكرر الحمد الراجع تسمى كفارة، ولم ينوي كفارة. قال أو دل لفظه، أو دل لفظه بجمع، أو دل لفظه على التكرار حال كون لفظه ملتبسا بجمع، نحو إن فعلت كذا فعلي أيمان، أو قال إن فعلت كذا فعلي كفارات، ففعله أقل الجمع هنا ثلاثة خرجت الكفارات، أو قال علي أيمان، الأيمان أي جمع، والله قال كفارات ما قالش فعلي كفارة، كفارات أنا يسمو ثلاثة لأن أقل الجمع هو ثلاثة، لأن مدلول ثلاثة واحد سواء قصد تكرار حد ولم يقصد تكرار حد ولم أو دل لفظه على التكرار حال كونه حال كون لفظه ملتبسا بجمع، نحو إن فعلت كذا فعلي أيمان أو كفارات ففعله أقل الجمع ثلاثة، ما لم ينوي أكثر من ثلاثة، ولو قال فعلي عشرة لزمه العشرة، لأن اسماء العدد نص في معناها أو نص في معناها، عشرة كاملة ما قال لا تحتمل تسعة ولا تحتمل أيوة تحتمل عشرة خمسة. ثم قال رحمه الله أو بكلما أو مهما لامتما ووالله ثم والله وإن قصد، أو دل لفظه على التكرار بالوضع كأن علق بقوله كلما فعلت كذا، أو مهما فعلت كذا فعلي يمين، أو كفارة فعليه بكل فعلة كفر، لأنه قال كل ما نفعل فعليه كفر، أما لا كل ما يفعل عليه كفر، كفر ولا يقلل على لازمته الكفارة، لأن كل ما هذه دل على التكرار أو مهما كان زين. قال لا متما والله ثم والله، لا إن علق بقوله متما فعلت كذا فلا تتكرر الكفارة، بل ينحل اليمين بالفعل الأول، وهذا هو الراجح، وما يأتي في الطلاق ضعيف. قال والله ثم والله، ولئن قال والله لا فعلت كذا ثم قال ولو بمجلس آخر والله لا أفعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة. قال وإن قصده، وإن قصده التكرار بيمين ثانية، وإن شاءه دون قصد تعدد الكفار، إذا قصد إن شاءه لا يستلزم قصد تعدد الكفار، فهذا محترز محترز قوله آنفا أو نوع كفارات. مقالة أو القرآن والتوراة والإنجيل. أو حلف بالقرآن في مرة واحدة، قال حق القرآن والتوراة والإنجيل لا أفعل كذا، ففعله فكفارة واحدة، كفارة واحدة، لا، لأن ذلك كله كلام الله في التوراة في الإنجيل في القرآن، وهو صفة واحدة من صفته، هذا هو الراجح، وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو القرآن والمصحف والكتاب. ما قال رحمه الله ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا، ولا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الأولى، كما لو حالف لا أكلمه غدا وبعده، لا أكلمه غدا وبعده، ثم حلف ثانيا لا أكلمه غدا وكلمه غدا، فكفارة واحدة، بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الأولى، كما لو حلف لا أكلمه غدا ثم حلف لا أكلمه غدا ولا بعده هاوزل فكلمه غدا فكفارتان، ثم لا شيء عليه إن كلمه بعده وإن كلمه بعده ابتداء ظهر أنها وحي. أيه هذه اللي يعني هالأمدى كنا نعرفها إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل ابن إسحاق الإمام يعيشون.